إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالاتنا بشهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميكروفون بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، نور على نور، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وكلم موسى على جبل الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لكم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرفاعي بقرية بير قطا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد سيد الأنام، بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا من قراء الإذاعة الشيخ إسماعيل الطنطاوي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور فوزي رسلان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا الشيخ محمد أبو سريع. كلما هل شهر ربيع وبزغ نور هلاله تذكرنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده شمسا أشرقت على الدنيا فأخرجتها من الظلمات إلى النور. مولد النور الذي محى الظلام، ومولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الذكريات التي يتنافس فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سيرته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الرفيعة. قد أشرقت شمس الهداية كلما هل الربيع وجاء مولد أحمد. في يوم مولده رأى من حوله نورا أهل وقد تهادى ساجدا. في يوم مولده كأن مناديا يا أمه سمي الوليد محمدا، سمي الوليد محمدا ليكون محمودا، فكان هو النبي الأحمد. لقد من الله على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصى، فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أجل ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن بصلاة المغرب ويرفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الله أكبر. الله رسول الله

خالق بشرا من فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير فبعزتك لأغوين

وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسار على هديه وضربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأحباب، للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم خصائص متعددة، سأقف عند خصيصة واحدة ألا وهي خصيصة الرحمة، ونريدها الآن في هذا المجتمع. لقد قال ربنا جل جلاله فيه مخاطبا إيانا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم خاطبه بقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هنا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: إنما أنا رحمة مهداة. وليتأمل كل واحد منكم بعقله ولا يترك عقله لغيره حتى لا يسير كما يسير ما يسير، ولا أقول من يسير من هذا. إذا كانت الشرائع السابقة جاء فيها: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى المبغضين إليكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر، من أخذ ثوبك فأعطه رداءك، من أقرضته فلا تأخذ منه وإلا فأي فضل لك، لا تضع يدك في يد امرأة أجنبية قط، أيسير أحدكم على الجمر ولا تستوي قدماه، أيضع أحدكم النار في حجره ولا تحترق ثيابه. هكذا كل من يدع يده ويترك يده في يد امرأة أجنبية لا يبرأ. تأمل معي ما جاء في القرآن الكريم يفوق هذا كله، يفوق كل هذا، يفوق كل ما ذكر. الإسلام لا يعرف عداء، هذه هي الأولى. قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. وإذا كانت الشرائع السابقة قالت ما قالت، القرآن قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا من لطمك فأعطه هدية والله يحب المحسنين. من هنا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالإسلام لا يعرف عداء. وتأمل معي: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وتأمل معي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ثم أبلغه مأمنة ثم أبلغه مأمنة. وهو لا يدين بالإسلام، ولكن قطعنا ديننا وانتهجنا طرقا لا يعلمها إلا الله، والله عز وجل قد نهانا عن هذا. فإياك أن تأخذ المذهب دينا، فالدين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتأمل الذين أخذوا المذهب دينا وكانوا فرقا وأحزابا، ماذا قال الله فيهم؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وتأمل نهاية الآية، ولا تكن من المشركين، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. دينك واحد وربك واحد، دين الله واحد والنبي واحد. والذي يدعو إلى التفرق كان كما قال الله فيه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وأخيرا أقول لحضراتكم، تأملوا ما جاء في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة الطيبة أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، واجعلنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكين بالرحمة المهداة الموصوفة بهذه الخصيصة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور فوزي رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حدثنا تحت عنوان خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرفاعي بقرية برقطة مركز قصر شكر بمحافظة القليوبية. وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصورة الحمد، وهو يحمل لواء الحمد،

سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء أبناك بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب وما تري منه التعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالغنى يا آمنا نلت المنى رمضان جاءك بالغنى يا آمنا نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري من برادى هذا نبي زاكي وفي صافر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة أمالي نورا به أكتاك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة ندخل من أجل الجنة برغم من عداك النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه أيها الدنيا صيحي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مسجد الرفاعي بقرية برقطة بمركز قفر شكر بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، واجبنا في ذكراه العثرة ألا نتفرق وألا نتشرذم ولا نتعادى وألا يحمل أحدنا الحقد على أخيه وأن نتحاب ونتواد وأن نتآلف ونتعاطف وأن نكون أمة واحدة. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وشاهدت مثوى الأعظم العثرات ولاح ضياء عند كل ثنية وفاح أريج عند كل حصات فقل لرسول الله يا خير مرسل أبس كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الاحتفال، ولم يتبقى لنا إلا أن نسجل لحضراتكم تحيات عمران علي وياسر علي، ولكم تحيات محمد الورداني من الهندسة الإذاعية، وتحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.